بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا في المرة الماضية إن قول الشافعي: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، لا يفهم منه الإزراء على الفقيه إذا تعرض للشعر واتصل به. وسمعنا معا تلك الأبيات الغوالي التي أنشدها الشافعي وهو يعتز ويفتخر بشاعريته هو وبراعته وملكته، لما قال: عندي يواقيت القريض ودره، ولدي مفتاح البيان وتاجه، أربى على روض الربا أزهاره، ويرق في نادي الندى ديباجه، والشاعر المنطيق أسود سالخ، والشعر منه لعابه ومجاجه، وعداوة الشعراء داء معضل، ولقد يهون على الكريم علاجه. وبالمناسبة مسألة عداوة الشعراء هذه صحيحة، لأن الشاعر إذا كان بليغا كانت عداوته نكبة. والجاحظ يقول: وللشعراء ألسنة حداد على العورات موفية دليلة، ومن عقل الحكيم إذا اتقاهم وداراهم مداراة جميلة، إذا وضعوا مكاويهم عليه وإن كذبوا فليس لهن حيلة. ما يمكن أن يتخلص الإنسان من هذا. فهذا ما يقوله الشافعي مفتخرا ببيانه وشاعريته. وأزيدكم دليلا آخر يؤكد لكم أن الشافعي ما أراد ببيته أبدا أن يزري على الفقهاء الذين تعرضوا للشعر أو قالوا به. قصة مذكورة في ترجمة الشافعي رحمه الله، فيها أن شاعرا اسمه أبو القاسم بن الأزرق جاء إلى الشافعي ذات يوم وقال له: يا أبا عبد الله، سألتك بالله أن تترك لنا الشعر، يعني الفقه انفردت به وزاحمتنا في شعرنا أيضا، فإما أن تشركنا معك في الفقه أو اترك الشعر لنا، وإني جئتك اليوم بأبيات، يقول هذا ابن الأزرق، فإن عجزت عن مثلها تركت الشعر وتبت منه، وإن جئت بمثلها تركت أنا الشعر، لأنه لا ينبغي لي حينئذ أن أزاحمك. فقال الشافعي: هات ما عندك. فجاء ابن الأزرق وقد حبر الأبيات وأعدها منذ وقت، فجعل يقول: ما همتي إلا مقارعة العدا، خلق الزمان وهمتي لم تخلقي، بلي الزمان وهمته ما تزال متجددة، والناس أعينهم إلى سلب الفتى، لا ينظرون إلى الحجى والأولق، الأولق المجنون، يعني لا ينظرون لا إلى عقل الإنسان ولا إلى جنونه، وإنما ينظرون فقط إلى ما عنده من المال. لكن من رزق الحجى حرم الغنى، هذان مفترقان أي تفرق، لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي. فالشافعي لما سمع هذه الأبيات قال له: يا أبا القاسم. قال: نعم. قال: أنا أقول لك الآن مرتجلا كلاما أحسن من هذا. قال: أو تفعل؟ قال: نعم. فابتدر الشافعي مرتجلا وهو يقول: إن الذي رزق اليسار ولم ينل حمدا ولا أجرا لغير موفقي، فالجد هو الحظ، فالجد يدني كل شيء شاسع، يقرب الحظ كل بعيد، والجد يفتح كل باب مغلق، فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغص فحققي، لما عنده من انعدام الحظ. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. فلما سمع ابن الأزرق هذا انفتل، وأظنه تهم من الشعر بعد ذلك اليوم، وقد أحسن إذ فعل ذلك. فهذا شاعر متفرغ للشعر أيها الإخوة، لم يقدر على مجاراة هذا الفقيه الكبير أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. ولم نرى أن الشافعية مثلا تردد عن إجابته أو مجاراته، أو قال: لا يليق بي وأنا الفقيه أن أجاريه في شعره، وإنما ابتدر في هذه الحكاية فنافسه وجاء بأحسن مما جاء به. أيها الإخوة والأخوات، كما قلت لكم، لا يستطيع أحد أن ينكر أن في التاريخ فقهاء تعرضوا للشعر وليسوا له أهلا فأساءوا، ولكن المنصف أيضا لا يستطيع أن ينكر أن التاريخ شهد فقهاء كبارا قالوا الشعر فأحسنوا، بل نافسوا فيه الشعراء الفحول المتفرغين للشعر. ماذا نقصد بقولنا فقيه أديب؟ وما المراد بالأدب في هذا المقام؟ نحتاج أن نحرر هذا المعنى حتى يكون استرسالنا فيما بعد على صورة واضحة وقاعدة بينة. الأدب الذي أعنيه هنا أيها الإخوة والأخوات هو كل ما أعان الإنسان على أن يعبر عن خواطر نفسه وخلجاته تعبيرا بينا فصيحا، يأخذ بأسباب الفصاحة وحلى البيان وجماليات اللفظ والعبارة، كل شيء يعينك على ذلك، وكل شيء ينتج على ذلك هو داخل في حد الأدب الذي نعنيه حين نقول فقهاء أدباء، فيدخل فيه الشعر وإنشاده والشعر وروايته والخطابة بما فيها من الفصاحة والبيان والكتابة والاسترسال، كل ذلك داخل في حد الأدب المعني. فنحن لا نتكلم في الفقهاء الأدباء عن الفقيه الشاعر فقط أو الفقيه الذي يقرض الشعر فقط، وإنما نتكلم عن أنواع عديدة من الأدب كلها داخلة في هذا الحد. وقد بيّن الرافعي رحمه الله أن كلمة الأدب هذه مرت في تاريخها بثلاثة أطوار، وبالمناسبة الكلمات كالبشر أيها الإخوة لها قصة حياة وترجمة وسيرة ذاتية، تولد وتكبر وتكون طفلة ثم شابة ثم تدركها الكهولة ثم قد تموت في النهاية. فكلمة الأدب هذه أيها الإخوة مرت بثلاثة أطوار في معانيها. الطور الأول كانت فيه هذه الكلمة تدل على معنى حسي هو الطعام والشراب الأكل، ومنه نقول اليوم المأدبة، لما نقول أقام فلان مأدبة على شرف كذا وكذا، هذه الكلمة مشتقة من الأدب بهذا المعنى، الأدب الذي هو الدعوة إلى الطعام والشراب. والعرب تقول في كلامها أدب فلان القوم يأدبهم أدبا وأدبا، يعني دعاهم إلى الطعام والشراب. فهذا هو المعنى الأول للكلمة. ولذلك يقول الشاعر العربي: نحن في المشتات ندعو الجفلا لا ترى الآدب منا ينتقر. الجفلا أيها الإخوة هي الدعوة العامة التي تدعو فيها كل أحد، والنقرة هي الدعوة الخاصة التي ينتقر فيها الإنسان يختار المدعوين، قالوا كما تنتقر الدجاجة الحبة إذا أرادت أن تختار. فهذا الشاعر يفتخر بقومه، يقول نحن في الشتاء الذي تضيق فيه الأرزاق ويقل الطعام ندعو الناس دعوة جفلة عامة لا ترى الآدب. هذا هو الشاهد، الآدب هنا بمعنى الداعي الذي يدعو إلى الطعام والشراب. فهذا هو أصل معنى الكلمة. مرت الأيام، ولما جاء عصر الخلفاء أيها الإخوة خلفاء بني أمية، وقبل ذلك عفوا، هذه الكلمة تطورت من المعنى الحسي الذي هو الطعام والشراب إلى معنى معنوي هو الأخلاق الحميدة والطباع المستوية. لماذا؟ قالوا لأن الطعام والشراب كان مرتبطا بالكرم، والكرم كان أشرف خصال العرب، فبالتالي عمم العرب هذه اللفظة الدالة على الكرم لتكون دالة على كل الطباع الحميدة والشريفة، فصاروا يقولون فلان ذو أدب إذا كانت أخلاقه جميلة وطباعه مستوية. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، في الحديث المعروف. ومنه قول الشاعر الذي يقول أو الشاعرة التي تقول: أمسى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد ستين يبغي عندي الأدب. هذه العجوز، هذه امرأة عجوز كان لها ولد يضربها وقد بلغت 60 سنة، فإذا قيل له عيب عليك تضرب أمك ما تستحي، فيقول لهم أنا أؤدبها، فهي تقول أبعد 60 يبغي عندي الأدب. فالأدب هنا بمعنى الأخلاق والطباع. بعد ذلك لما جاء زمن بني أمية واشتغل الخلفاء بتدبير أمور المملكة، لم يجدوا فرصة لتربية أولادهم وتعليمهم الأخلاق الحميدة، فجاءوا بمربين خاصين يأتون إلى بيوتهم ليربوا أولاد الخلفاء الأمراء، هؤلاء الذين سيكونون في المستقبل هم ولاة الأمر، هم ولاة الأمر. فجاءوا بهؤلاء، وعرفت هذه الطبقة من معلمي أولاد الخلفاء باسم المؤدبين. المؤدب كان يعمد إلى ولد الخليفة يعلمه الأخلاق والطباع الحميدة، وفي نفس الوقت يعلمه العلوم المختلفة من القرآن والحديث وما إلى ذلك. فلذلك اكتسبت كلمة الأدب من خلال المؤدبين معنى أوسع، صارت تدل على كل العلوم، صارت كلمة الأدب يدخل فيها علوم الشرع وعلوم اللغة وعلوم التفسير وعلوم الحديث وعلوم النحو، كل ذلك كان يسمى أدبا. ولذلك كانوا يقولون في تلك المرحلة من عمر الكلمة: إن الأديب هو من أخذ من كل فن بطرف. بعد ذلك لما كثرت العلوم وازدادت وأصبحت متفرعة ومتنوعة، بدأوا يخصون كل فن من فنون العلم باسم، فسموا علوم الشريعة علما وسموا علوم العربية أدبا، كلها نحوا وصرفا إلى آخره. ثم دارت الكلمة دورتها الأخيرة، وأصبحت كلمة الأدب تطلق فقط على ما نقول عنه الآن في الدراسات المعاصرة التعبير الجميل البليغ عن المعاني، سواء كان ذلك شعرا أو نثرا. فذلك هو الأدب الذي نريده عندما نتحدث عن الفقيه الأديب، الشخص القادر على أن ينتج هذا النص الإبداعي، الشخص القادر على أن يحفظ ويروي هذا النص الإبداعي، الشخص القادر على أن يتفاعل أيضا مع هذا النص الإبداعي ويدرك جمالياته. وقد قال ابن خلدون رحمه الله لما عرف الأدب كلمة جيدة تصلح في هذا المقام، قال: وليس يراد بالأدب عند أهله إلا ثمرته، ثمر الشهية التي هي القول الفصيح أو القول البليغ المنظوم أو المنثور، هذه الثمرة هي مراد الأدب. ولذلك في الحقيقة القدامى ما عرفوا الأدب، كما عرفوا النحو والصرف وغيره من العلوم، لأنهم لا يقصدون به شيئا محددا، يقصدون بالأدب مجمل الآلات، مجمل العلوم، مجمل الملكات، مجمل النصوص، مجمل المعارف التي تؤدي بك في النهاية إلى أن تكون أديبا، يعني أن تكون منشئا للنص البليغ، وفي نفس الوقت تكون متفاعلا كذلك مع النص البليغ، سواء كان هذا النص شعرا أو نثرا. ودعونا نقرأ عبارة ابن خلدون لما فيها من الدلالة على المراد. يقول فيها رحمه الله: هذا العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيها، وإنما المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته، وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب وطرائقهم، فيجمعون لذلك من كلام العرب ما لعله تحصل به الملكة، ثم هم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف. فهذا هو الأدب إذن بالمعنى الذي نريده في مقامنا هذا، معنى القدرة على الإبداع، والقدرة أيضا كما أسلفت على التفاعل مع الإبداع. وهذا ما أريده عندما أتكلم عن الفقيه الأديب، فأنا أتحدث عن الفقيه الذي يبدع الشعر ويتفوق فيه، أتحدث كذلك عن الأديب الذي يبدع إذا خطب فيجيء بحر الكلام وعتيق الكلام، الفقيه المتيم بالشعر، الحافظ لفرائد الشعر، العارف كذلك بشوارد الشعر، الفقيه الراوية الذي اكتنز كثيرا من هذا التراث الأدبي الضخم الفخم بما فيه من جيد الكلام ومختاره ومنتخبه، الفقيه الذي يقول مثل ما قال أبو عبد الله الشافعي: اشمخي عزة جبال سرنديبة، وفيضي يا أرض تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. الفقيه الذي يقول كما قال ذلك الفقيه الأول: توكلنا على رب السماء وسلمنا لأسباب القضاء، ووطنا على غير الليالي نفوسا سامحت بعد الإباء، وأفنية الملوك محجبات وباب الله مبذول الفناء، فما أرجو سواه لكشف ضري ولم أفزع إلى غير الدعاء، توقى الناس يا ابن أبي وأمي فهم تبع المخافة والرجاء، ولا يغررك من وغد إخاء لأمر ما غدا حسن الإخاء. الفقيه الذي يقف أمامه شاعر بحجم أبي العلاء المعري فيذهل من شاعريته ويعجب بحسن بيانه ويستغرب من هذه القدرة على الإبانة، فيقول فيه: والمالكي بن نصر زار من سفر بلادنا، فحمدنا النأي والسفر إذا تفقه، أحيا مالكا جدلا وينشر الملك الضليل إن شعر، جعله في الشعر كامرئ القيس. هذا الفقيه هو الذي نبحث عنه وسنجده قطعا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.